عشيرتي صاحن غريب اللي تمورتنا غريب اللي تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار عشيرتي صاحن غريب اللي تمورتنا غريب اللي تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار شوارينا في الموال نبوت صغافي وتلندا غابني سنوال لاش يخبط ضايا كان شوارينا في الموال نبوت صغافي وتلندا غابني سنوال أنا لي تساوال أنا لي تساوال ولاش تنكاح المسلاح النهضي تغرغان ولاش تنكاح المسلاح النهضي تغرغان صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسوسها اش في غدي صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسوسها عدات الناس تموت يجريت وهو في النار يوفيالي واس ولاش تشارات الحكور صارت عدات الناس تموت يجريت وهو في النار يوفيالي واس أنا لي تساوي أنا لي تساوي يغني تنسك سونك ناس نفترتاح لاناس يغني تنسك سونك ناس نفترتاح لاناس يا صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار يا شيخ يا صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار أولا تمورا مد الفرقة كون مفلال فغيو أشي غضبتي صغن نرمي دعية في ثمورتي أولا تمورا مد الفرقة كون مفلال فغيو أسكة دستيريا أسكة دستيريا غاري فهاني ينقص حيضك ديماني غاري فهاني ينقص حيضك ديماني يا صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار يا شيخ يا صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار يا شيخ يا صاحن غريب انت تمورتنا غريب انت تمورتنا ولاد تمور المدن ويعدن يسكوس فار يا شيخ يا صاحن غريب انت تمورتنا